لا تضطرب قلوبكم ولا تحزن. سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم. الاضطراب، سببه الاول عدم الايمان بحفظ الله. يريد كل انسان لكي ينجو من الاضطراب يحفظ الايات المشهورة اللي تعطيه عزاء في قلبه وسلام في قلبه، زي مثل مزمور الراعي، مزمور 23، لما بيقول فيه المرتل: ان سبت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لانك انت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. فالانسان اللي يؤمن ان ربنا معاه ما يخافش ابدا. او مثلا مزمور 27 اللي بيقول: الرب نوري وخلاصي ممن اخاف، الرب عاضد حياتي ممن اجزع. ويقول فيها: ان يحاربني جيش فلن يخاف قلبي، وان قام علي قتال ففي هذا انا مطمئن. او المزمور 91 اللي اوله: الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. يقول: لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير بالنهار، يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات، واما انت فلا يقتربون اليك. او مزمور الحفظ المشهور مزمور 120 اللي يقول: الرب يحفظك والرب يظلل على يدك اليمنى، الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك من الآن وإلى الأبد. دايما الواحد يضع في ذهنه ان حتى الناس اللي بيخافوا ربنا من ضمن اعماله انه يعزي الخائفين، يعزي الخائفين. يعقوب ابو الاباء وهو خايف من اخيه عيسو، ظهر ليه ربنا في الطريق في مسألة السلم الواصل بين السماء والارض، وقال له العبارة الجميلة دي: ها انا معك واحفظك حيثما تذهب واردك الى هذه الارض. ها انا معك واحفظك حيثما تذهب. تعبير جميل. قالوا ربنا ليعقوب وعزاه ومنع منه الخوف. ايضا ارميا، ارميا النبي لما شعر انه صغير ومش قد الشغلانة، ربنا قال له: ها انا ذا قد جعلتك اليوم مدينة حصينة وعمود حديد واسوار نحاس على كل الارض، فيحاربونك ولا يقدرون عليك لاني انا معك، يقول الرب لانقذك. يحاربونك ولا يقدرون عليك لاني انا معك، يقول الرب لانقذك. يشوع ايضا كان خائفا بعد موت النبي موسى. ربنا قال له: لا تخف، لا يقف انسان في وجهك كل ايام حياتك، كما كنت مع موسى اكون معك، لا اهملك ولا أتركك. تشدد وتشجع، لا ترهب ولا ترجع، لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب. الرب إلهك معك حيثما تذهب، زي ما قال لي يعقوب: ها أنا معك حيثما تذهب. دايما ربنا يقف مع النفس الضعيفة لكي يقويها وينقذها. ربنا يقف مع الأعصاب المضطربة، يقف مع الفتيلة المدخنة والقصبة المرضوضة. يقول: فتيلة مدخنة لا أطفئ، وقصبة مرضوضة لا أطفئ. دايما ربنا بيشجع الناس التعبانين. الشخص اللي بيضطرب واللي بيتعب واللي بيخاف ده نفسه ضعيفة، ويديهم الكتاب لقب صغار النفوس. صغار النفوس في الرسالة إلى تسالونيك الإصحاح الخامس يقول: شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع. ربنا بياخد باله من الناس الضعفة المساكين ويسندهم. في شق البحر الأحمر قال موسى للشعب: قفوا وانظروا خلاص الرب، الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. في عندنا ناس تلاقي نفوسهم قوية، نفوسهم قوية، لا تخاف أبدا ولا ترتعب. من أمثلة هؤلاء داود النبي الذي لم يخف من جليات الجبار مع أن الشعب كله كان خايف. وداود الصغير ده قال له: اليوم يحبسك الرب في يدي. قال الحرب للرب. دي نفوس قوية لا تخاف ولا ترتعب، زي دانيال النبي هيرموه في جب الأسود لم يخف أيضا، اترمى في جب الأسود ولم يحدث له شيء، وقال: إلهي أرسل ملاكه فسد أفواه الأسود. ربنا قادر أن يعين في كل وقت، وكذلك الثلاثة فتلة لم يخافوا إطلاقا حينما ألقوهم في أتون النار، بل أخذوا خبرة روحية إن النار لم تقوى عليهم، وكان معهم واحد رابع شبيه بابن الألف. في البركة اللي قالها ربنا في تثنية 28 قال: يجعل الرب أعداءك القائمين عليك منهزمين أمامك، في طريق واحدة يخرجون عليك وفي سبع طرق يخرجون أمامك. النفس الضعيفة تتوقع الشر باستمرار، يعني تخاف، تتصور ان هناك شرورا او متاعب او ضيقات او مخاوف ليس لها وجود، لكن الوهم والخوف يصور لها ذلك. زي اخوة يوسف كانوا خايفين ان يوسف هيعاقبهم وهيأدبهم، وخصوصا بعد وفاة أبيهم يعقوب، فرحوا له وسجدوا أمامه خائفين وقالوا له: إحنا عبيدك وكذا كذا كذا. فقال لهم: ما تخافوش، أنا هعولكم، وإنتم صحيح عملتم بي شرا لكن الله أراد به خيرا ولم يعمل لهم شيئا مما كانوا يخافون، لأن في ناس بيخافوا وما فيش سبب حقيقي للخوف. يقول عن الخواف يهرب ولا مطارد، يعني بيهرب وما فيش حد بيجري وراه، ما فيش حد بيطرده. زي ما ورد في سفر الأمثال بصح 26 يقول: قال الكسلان الأسد في الطريق الشبل في الشوارع، ولا فيه أسد ولا فيه شبل، لكن الأوهام بتاعت الخوف تصور للإنسان أشياء مش موجودة. لذلك فالاضطراب والخوف ليه أسباب داخلية خاصة بالنفس الضعيفة بصغار النفوس، وليه أسباب خارجية. ياما ناس بيخافوا وما فيش أبدا أي سبب للخوف، زي مثلا هيرودس الملك لما سمع من المجوس عن ميلاد المسيح بيقول خاف واضطربت أورشليم كلها معاه، وقال لك كتب هاتولي ورد ايه عن المسيح في الأسفار المقدسة. قالوا له يولد في بيت لحم، قتل كل أطفال بيت لحم. خوف، والخوف ساعات بيوجد عمل مضاد، زي هيرودس ده عمل مضاد قتل فيه كل الأطفال. حتى أبونا إبراهيم خاف وقال لسارة امرأته قولي إنك أختي لئلا يأخذونك ويقتلونني، برضو خوف واضطرب ولجأ إلى وسائل بشرية. بعكس كده بطرس لم يخف وهو في السجن، وهيرودس كان يعزم أن يقدمه للموت في اليوم التالي، لكن ما خافش بل نام. أنا مستغرب إزاي نام ده، لدرجة أن الملاك الذي قتل وينقذه لكزه في جنبه كده عشان يصحى، وقال له قوم، ما كانش خايف. وبولس الرسول أيضا هو وزميله سيلة كانوا في السجن الداخلي وكانوا قاعدين يرتلوا ويسبحوا الله طول الليل وما كانوش خايفين، نفس قوية لا تعرف الخوف. ولو ان بطرس في يوم من الايام خاف برضه وهو ماشي على المية وشاف الموج خاف وطلب من ربنا ان ينقذه، فقال له يا قليل الايمان لماذا شككت؟ لان الشكوك بتكون سبب للاضطراب والخوف. الواحد يشك يا ترى يحصل ايه، يمكن يحصل كذا، يمكن يحصل كذا، يمكن يحصل كذا. الشكوك دي تجيب له الخوف، الشكوك البعيدة عن الإيمان تجيب خوف. زي مثلا خوف بنت هيجي لها خطيئة فتبقى خايفة، يا ترى هتعجبه ولا متعجبوش، يا ترى هيكمل الموضوع ولا يمشي ولا يعود. تبص ساعات يجي لها خوف ويجي لها اضطراب وتبقى خايفة. او زي خوف تلمذة من الامتحانات، يا ترى هيجرى ايه في الامتحان، يكون صعب ولا سهل، وجايز طالب يضطرب فما يعرفش يجاوب بينما يكون الامتحان سهل. ونفس الوضع في اي مقابلة انترفيو للشغل مثلا، يا ترى هيحصل ايه في الانترفيو. تمر كويسة ولا ما تمرش. في ناس يخافوا من أشياء لا وجود لها، زي واحد يخاف من الحسد ويخاف من الحاسدين، يقول لك فلان ده عينه صعبة جدا، يخاف يكلمه عن حاجة كويسة حصلت معاه لألا يحسده، يخاف كل ما تجيله نعمة يقول يا ترى الناس الحاسدين لما يشوفوا النعمة دي هيعملوا ايه، يحاول يتدارى. كتير جدا من الناس بيخافوا من الحسد بينما ما فيش حاجة ممكن تضرهم، انما الوهم اللي موجود اللي يجيب الاضطرابات. او يخاف من تجارب الشياطين ومن حروب الشياطين، وغيظ الشياطين مش حاسين بيه وما لهمش دخل بيه في الحروب الشديدة. او ناس يخافوا من المرض، او يخافوا من تطوره، وخصوصا الاطباء اللي عارفين تطور المرض بيمشي ازاي. لما بيجيلهم مرض صعب بيضطربوا اكتر وبيتعبهم اكتر من الناس العاديين. او ناس يجيلهم وهم يخافوا من الميكروبات ويخافوا من العدوى. بعد ما يسلم على الناس يروح يغسل ايديه بالكولونيا او بالليمون وخايف من العدوى. واحد مرة برضه كان عقله تعبان، كان بيقول في عدو موجود معانا في كل حتة في كل مكان. قالوا له مين الشياطين؟ قال لهم لا، الميكروبات. الميكروبات دي موجودة ضدنا في كل مكان، في الهواء، في الناس، في كل حتة. خوف جايز ملهوش أسباب أبدا. في خوف طفولي واضطراب طفولي، زي اللي بيخافوا من الظلام واللي يجرى فيه. أو ناس يخافوا من ركوب الطائرة، إذا قالوا لهم اربطوا الحزام في شوية مطبات هواء قلبهم اللي هيطبوا مش مطبات الهواء. لو طب الطيارة قاومة الهواء بتتهز شوية يدركهم الخوف ويفتكروا ان النهاية قد قربت. او اللي يخافوا من ركوب البحر، ودايما السفينة بتهتز في البحر، ده دي طبيعته كده، ما فيش حالة سكون للمياه فيخافوا. خوف من اوهام. او ناس يخافوا من العمل، يقول لك يعملوا لي عمل. او واحدة تقول حماتي تعباني وممكن تعمل لي حاجة. مش هتعمل لك يا بنتي، ده انت مرات ابنها وهي تحب ابنها، مفيش فايدة. يخافوا من العمل. واللي يخاف من العمل يطلع له، يعني واحد يكون بيخاف من العمل فيقولوا قصاد باب البيت يرموا له شوية رماد، يكبوا له شوية مية، يحط له أي حاجة شعريتين ثلاثة يشوفهم يرتعب منهم. خوف واضطراب من قلب ضعيف، يخاف من أي حاجة. ناس يخافوا من الأعداء، الأعداء ومؤامرات الأعداء، أو من رئيس متعب في العمل. المهم القلب يضطرب، واضطراب القلب في حالة الخوف يشل التفكير أو يتعبه. تبص تلاقي اللي خايف مش عارف يفكر مظبوط، يقول أنا مضطرب أنا خايف. يشل تفكيره او يتعب اعصابه او حتى جسد نفسه يتعب، الوش يصفر والجسم يهتز وجايز يرتعش، تشوفه زي كده تخطف حضنك وتطبطب عليه وتقول له ما تخافش، تلاقيه بيرتعش جوه حضن جوه حضنك، شعر ان هو مش على بعضه. ده نوع الاضطرابات والخوف. الانسان القوي لا يخاف، ان قام علي جيش ففي هذا انا مطمئن. تستطيع انك انت تقاوم الخوف والاضطراب بالصلاة، بالمزامير، بالتفكير الهادئ المتزن، لان الخوف ما بيكونش فيه تفكير متزن. بالتفكير الهادئ المتزن تجد ان ما فيش سبب يدعو الى الخوف. ممكن انك انت تقاوم الخوف والاضطراب بانك تعاشر الناس الاقوياء، اقوياء النفوس اللي ما بيخافوش. دايما العوامل النفسانية تسري بالعدوى، الشجاعة ياخدها الانسان بمعاشرة غيره، والخوف ياخده الانسان ايضا بمعاشرة غيره. فكلما عاشرت الناس اقوياء القلوب اقوياء العزيمة مش هتخاف وتبقى زيهم قوي ايضا. او تقرأ عن قصص الناس الاقوياء او الناس اللي عندهم ايمان قوي، وتحاول ان يكون لك نفس الايمان القوي، او تؤمن بان الله مش هيسمح باي ضرر، وان ربنا ضابط الكل وواخد باله من كل حاجة ويجعل جميع الامور تقوله إلى الخير.